بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو درسنا السادس في شرح متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 26 من شهر محرم لعام 1440 هجرية، الموافق للسادس من شهر أكتوبر لعام 2018. أيكم يقرأ؟ قال الإمام المجدد رحمه الله: والدليل قوله تعالى، نعم، سورة العصر. اقرأ. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، بعد أن فرغ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من ذكر المسائل الأربع لواجبة التعلم على كل مسلم، دلل على ذلك من القرآن بسورة العصر. فقوله والدليل، أي الدليل على المسائل الأربع السابقة. واعلم وفقك الله أن سورة العصر سورة ذات شأن كبير، اشتملت رغم وجازتها على الترهيب والترغيب والتحذير والتبشير والإنذار والإعذار، ولذا اهتم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير بها عند الافتراق بعد اللقي خاصة. فقد أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه وكانت له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: وفي هذا الحديث فائدتان، وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى عليه عمل سلفنا رضي الله عنهم جميعا. إحداهما التسليم عند الافتراق، وقد جاء النص بذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، يعني التسليم عند اللقاء وعند الافتراق. قال: فليست الأولى بأحق من الآخرة، وهو حديث صحيح، وفي معناه الأحاديث الآمرة بإفشاء السلام. والأخرى، أي الفائدة الأخرى، قال: نستفيدها من التزام الصحابة لها، وهي قراءة سورة العصر، لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله، إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. ولم لا؟ وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أحسن الثناء، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية. وقال ابن مسعود والحسن البصري: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا إلى آخر كلامهم رحمه الله. والواو في قوله والعصر هذه واو القسم. والعصر هو الدهر أو الزمان الذي تقع فيه أعمال الناس خيرها وشرها، وقد أقسم الله تعالى به لأن فيه تعاقب الليل والنهار، وتعاقبهما آية عظيمة، بل فيهما أيضا آيات بينات في الليل والنهار كثيرة دالة على ربوبيته وأحقيته سبحانه بالعبادة. والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم يدل على عظمته وكمال قدرته وخلقه وتدبيره ووحدانيته، ويدل على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فأقسم سبحانه بالعاديات، وهي الخيل التي تعدو بالغزو، وأقسم بالمرسلات العاصفات والناشرات والفارقات، وهي على الصحيح كلها إيش؟ الرياح، أقسم سبحانه وتعالى بها. وأقسم بالنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، وأقسم بالملقيات ذكرا، وكلها يقصد بها الملائكة الكرام. وأقسم سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج واليوم الموعود، وهو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. وأقسم بالنجم إذا هوى، وبالسماء والطارق، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. وأقسم بالشمس والليل، والضحى والتين والزيتون. وأقسم بالطور وغيرها من مخلوقاته. ولا يقسم سبحانه وتعالى إلا لحكمة عظيمة، وهذا الشيء المقسم عليه عندما يقسم الله عز وجل به يلفت أنظار بني آدم ليوحدوا الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويصرفوا العبادة والتعظيم له وحده سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، فلا يجوز أن يقسم بشيء من المخلوقات مهما عظمت ومهما كان قدرها عنده، فلا يقسم بالشمس والقمر ولا بالجن والملائكة ولا بالآباء والأمهات، ولا يقسم بالكعبة والأمانة ولا بغيرها، فكل ذلك من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، وكذلك الإمام الترمذي، وقال حديث حسن، وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وكل قسم لا بد له من مقسم عليه، محلوف عليه يعني، وهو جواب القسم. فالمقسم عليه هنا ما هو؟ إن الإنسان لفي خسر. فبين الله تعالى أن كل الناس في خسارة إلا من استثناهم. وقوله إن الإنسان أي جنس الإنسان، وليس المقصود هنا أفراد بني آدم، وإنما جنس الإنسان. فكل بني آدم في خسارة إلا من استثناهم الله تعالى في هذه الآيات. والذين استثناهم الله تعالى في الآيات لهم أوصاف أربعة. الوصف الأول هو الإيمان، والوصف الثاني هو العمل الصالح، والوصف الثالث هو التواصي بالحق، والوصف الرابع التواصي بالصبر. فهؤلاء المتصفون بهذه الأوصاف الأربعة هم الناجون من الضلال في الدنيا ومن الخسران في الآخرة. فوصف الإيمان في قوله إلا الذين آمنوا هو دليل المسألة الأولى وهي العلم. لأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: اعلم أنه يجب عليك أو يجب علي تعلم أربعة مسائل. المسألة الأولى العلم، ما دليلها في سورة العصر؟ ما دليلها في سورة العصر؟ دليلها قوله تعالى: إلا الذين آمنوا. فهو دليل المسألة الأولى وهي العلم التي فسرها الشيخ بمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ومعلوم أن الإيمان في الشرع قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، فالمؤمنون هم الذين عرفوا الله ورسوله ودين الإسلام بالأدلة معرفة قول وعمل واعتقاد على الوجه الذي بيناه سابقا في شرح هذه الألفاظ. إذن قوله إلا الذين آمنوا دليل ماذا؟ دليل المسألة الأولى وهي العلم. ووصف العمل الصالح في قوله تعالى: وعملوا الصالحات، هو دليل المسألة الثانية وهي وجوب العمل بالعلم. ووصف التواصي بالحق في قوله تعالى: وتواصوا بالحق، هو دليل المسألة الثالثة وهي وجوب ماذا؟ وجوب الدعوة إليه والتواصي به، الذي يدخل فيه تعليم الجاهل وتذكير الناس وتنبيه المخطئ والإنكار على الذي يقع بالمنكر. ووصف التواصي بالصبر في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، هو دليل المسألة الرابعة وهي وجوب الصبر على الأذى في سبيل نشر العلم والدعوة إليه، بل وجوب الصبر عموما. وأما قوله: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي رحمه الله هو محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي، الإمام المشهور صاحب المذهب، ولد في غزة سنة 150 وتوفي سنة 204. من مؤلفاته المسند في الحديث، والرسالة في الأصول، والأم في الفقه. وهذه كلمة الأم تسمية متأخرة، وإلا فهو كتاب الأم عبارة عن كتب للشافعي ألفها: كتاب الطهارات، كتاب الرد على محمد بن حسن الشيباني، كتاب جماع العلم، هكذا كتاب الصلاة، هكذا جعلها كتبا. نعم. وكذلك اختلاف الحديث له أيضا، وإبطال الاستحسان والرد على محمد بن الحسن الشيباني، وكتاب جماع العلم، وغيرها من الكتب. وكلمة الإمام الشافعي رحمه الله تدل على عمق فهمه وفقهه وعلمه. قال الإمام ابن باز رحمه الله في شرحه لثلاثة الأصول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني سورة العصر. قال: أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله بيّن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون، ومن سواهم خاسر. وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صالح، وتواص بالحق، وتواص بالصبر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لثلاثة الأصول: مراده رحمه الله، أي مراد من؟ مراد الإمام الشافعي. قال: ومراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله والإيمان والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة. هذه السورة ليست مشتملة على كل ما يحتاجه الخلق من تفاصيل أحكام الشريعة، وإنما هي كافية لماذا؟ كافية للخلق في هذه الأمور الأربعة، وهي لزوم الحق بالإيمان بالله عز وجل ورسوله، وثم بعد ذلك الدعوة إليه، العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. وأما قوله أي الشيخ الإمام محمد رحمه الله قال: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، إلى آخر الكلام. البخاري رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، مولاهم الإمام المشهور أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة 194 وتوفي سنة 256، كان رأسا في الذكاء والحفظ والعلم والورع والعبادة، ولا أدل على ذلك من أن الله قد رفع ذكره في العالمين وخلد اسمه بين الناس، وهذه علامة الصدق والإخلاص وقبول العمل والولاية الصحيحة لله تعالى. فإن الله عز وجل قال لنبيه: ورفعنا لك ذكرك. والعلماء الصادقون المخلصون العاملون على منهج صحيح هم ورثة أولئك الأنبياء، فيرفع الله عز وجل ذكر العلماء الصادقين المخلصين. فانظروا الآن، ما في واحد على وجه الأرض من المسلمين إلا يقول دوما البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، خاصة من يطلب العلم. انظروا كيف رفع الله عز وجل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وخلد ذكره، وابن القيم والذهبي رحمهم الله والحافظ بن حجر، وكيف خلد الله عز وجل ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في مؤلفاته النافعة، ودعوته جابت أقطار المعمورة حتى وصلت إلى الشام ومصر والحجاز وبلاد المغرب والهند والسند وبلاد الأعاجم وبلاد الروم وغيرها. خلد الله عز وجل ذكرهم، رفع ذكرهم بصدقهم وعلمهم الغزير وعملهم وصبرهم على نشر الدعوة وبذلها، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك قال تلك الكلمة ذلك الإمام الهمام شيخ الإسلام رحمه الله، قال: بالصبر واليقين تنال الإمام بالدين. وفي هذا الزمان خلد الله عز وجل ذكرى من؟ الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادي رحمهم الله جميعا، والشيخ محمد أمان الجامي، خلد ذكرهم ورفع من ذكرهم بين الناس، والناس يقبلون على كتبهم ويقرؤونها طلبة العلم ويعرفونها. ما في واحد من طلبة العلم سواء كان، ما في واحد على وجه الأرض دارس للشريعة الآن إلا النادر والقليل، حتى لو كان مبغضا من أهل البدع، هو مبغض للشيخ الألباني إلا ترى يقول: وصححه الألباني، رفع الله ذكره. انظر، صححه الألباني، ما في أحد على المنابر الناس يقولون صححه الألباني، لا يقولون صححه ابن حجر، يقولون صححه الألباني، رفع الله ذكره. هذا هو رفعنا لك ذكرك، هذا من علامات إيش؟ علامات صدق المنهج والاتباع والإخلاص وصوابية القول والعمل. نعم، فالشيخ الإمام البخاري من هؤلاء، رفع الله ذكره وخلد اسمه بين الناس، وهذه علامة الصدق والإخلاص وقبول العمل والولاية الصحيحة لله. ومن مؤلفاته الجامع الصحيح والتاريخ الكبير وجزء القراءة خلف الإمام، وكذلك جزء خلق أفعال العباد، وكتاب الأدب المفرد، والضعفاء، وغيرها من كتب التي لا يستغني عنها طالب علم أبدا. وهذه الترجمة جعلها الإمام البخاري لأحد أبوابه في كتاب العلم من صحيحه، فقدم العلم على العمل للدلالة على أن العمل لا يصح إذا بني على جهل. فسبيل القول الصحيح والعمل الصحيح هو العلم الصحيح، واستدل على ذلك بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم القول ولا قدم العلم؟ قدم العلم على القول والعمل، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن المنير قال: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن